وهذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني. يعني إلا الظاهر. نعم. إيش؟ نعم. لا المهمة الأفضلية في نفس البهيمة. أما الثمن كما سمعتم قبل ليال أن تبلغ الواحدة إلى آلاف ويمكن هزيله ورديع. نعم. إذا ما هذا سؤال مهم. يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرحل عن الأموات فلماذا نقول إنه جائز؟ أليس يكون بدعة؟ فنقول لا، ليس ببدعة، لأنه ورد ما يدل على جواز إهداء القرب إلى الأموات كالصدقات. فهذا سعد بن عبادة رضي الله عنه تصدق لأمه في مخراطه وأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. والرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم إن أمي افترست نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. نعم شيخ المؤلف قال كتاب باب الأضاحي ثم في آخر باب أدى الحديث في السمك مناسبة. نعم، لأن الأضاحي في التوسيع كالهدي. نعمك الله. نعم يا عوض. ليش ما في إمكان يأخذها؟ يعني تنزل تحت في مكان غريب. في حفرة يعني. السؤال في هذه الحالة هل يجزئ عن هذا ولا لا بد أنه هذه لا يجزئ عن هذا، هذه يجزئ، ولكن على صاحب البلدية هذا عليه الضمان لأنه أتلف مالا محترما. نعم. رجل عنده شاة أضحية وأخرى هدي، فلما جاء يطرح الأضحية اشتبهت بالنفي. نعم. إذا وقعت أخبرناك إن شاء الله. نعم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من كبد الأضحية؟ لا، أكل من أمر الهدي ولا من الأضحية؟ لا من كبد الخصوص لا أعلم، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا انه ينبغي على الانسان ان يبادر بذبحها والاكل منها. قال ويبدا بذبح من كبدها لانها اسرع نضجا فقط، ولا ما فيه دليل. نعم. ها؟ تم خمس دقائق. نعم، احنا ذكرنا كلهم من الان الى يوم الدين. قرانا حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه إلى آخر، ولكن لم نستكمل فوائده. أما الذي قبله فقد استكملنا فوائده. يقول مطلوب من الأخ أحمد طالب الثاني دليل على جواز التوكيل في توزيع لحوم الأضاحي ولحوم الهدي والأضاحي، لقول علي أمرني أن أقوم على بدنه وفيها أيضا من قبض علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث أنابه النبي صلى الله عليه وسلم أنابه منابه في هذا. وفي أيضا من فوائده كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أمر أن تقسم اللحوم والجلود والجلال على المساكين. ومن فوائده أنه لا يجوز أن يعطى الجزار شيئا منها في أجرته، لأن حقيقة هذا أنه رجوع في الصدقة، والرجوع في الصدقة حرام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن الخطاب لا تعد في صدقتك، ولأن كل شيء أخرجه الإنسان لله فإنه لا يعود فيه، وكل شيء خرج منه لله فإنه لا يعود فيه. ولهذا حرم على المهاجر أن يعود إلى البلاد التي هاجر منها، لكن رخص له أن يبقى فيها 3 أيام. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الأجرة في جزارة الهدي، ويقاس عليه الأضاحي، ولا يقال إن هذا عمل ديني لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لأن نقول العمل الديني محض هو الذي لا يجوز أخذ الأجرة عليه، أما ما كان متعديا فإنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه. ولهذا كان الصواب أن من قرأ على مريض بآيات من القرآن أو علم أحدا القرآن فإنه يجوز أن يكون ذلك بأجرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. الحديبية هي أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج في ذي القعدة السنة 7 من الهجرة أو 6 عام الحديبية، السنة 6 من الهجرة، خرج إلى مكة يريد العمرة، فأخذت قريشا حمية الجاهلية ومنعوها أن يدخل، ولكنه صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه على الجهاد وبايعوه، فكتبت لهم غزوة كاملة، ولهذا تسمى غزوة الحديبية، مع أنه لم يحصل بها قتال لكن حصل فيها الصلح، وتم الصلح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع إلى المدينة ويأتي بالعمرة من العام القادم. ثم أمر أصحابه عليه الصلاة والسلام أن ينحروا وأن يحلقوا. أما النحر فلقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وأما الحلق فلأنه نسك من أمساك العمرة وهم قادرون على فعله، فلهذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلقوا، وإن كان لم يذكر في القرآن فقد ثبت بالسنة. الصحابة رضي الله عنهم كان معهم هذا، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشترك 7 في بدنة أو في بقرة، فاشتركوا، فكان 7 يشتركون في بدنة وكان 7 يشتركون في بقرة. فيستفاد من هذا الحديث جواز اشتراك عدد من المضحين أو المهدين في الهدي أو في الأضحية، وأنه محدد ب7 في البقرة وب7 في البدنة. فما معنى هذا التحديد؟ هل معناه أن الإنسان لو أراد أن يجعل ثواب هذه البدنة 20 رجلا فإنه لا يجوز؟ أو المراد أن 7 يشتركون في هذه البدنة أو البقرة والسبع يكون عن شاة؟ المراد الثاني،

نعم. نعم. واحد يريد الكفرية والثاني والثالث في الصحيح. نعم. نعم. هل هذا جائز؟ جائز نعم. لا بأس. يا نزلوهم عشان ما يحون بينهم وبين الأخوة. نعم. نعم. لا بأس ما دام زائد عن الحجرة فيعطى هدية إن كان غنيا ويعطى صدقة إن كان فقيرا. نعم. الفرق أما أخذه ورزقا من بيت المال فهذا لأن بيت المال لمصالح المسلمين والإمامة من مصالح المسلمين، وأما الأجرة فيقول أنا لا أكون إماما لكم إلا بكذا على شخص معين مو على بيت المال. ولما سئل الإمام أحمد الرجل قال لا أصلّيكم في رمضان إلا بكذا وكذا، قال نعوذ بالله من يصلي خلف هذا؟ نعم. ضابط العبادات المتعدية النفس. إيش؟ ضابط العبادات المتعدية النفس التي يجوز أخذها. نعم. هل تبعوا بها غيره؟ يعني مثل تعليم العلم، تعليم القرآن، تغسيل الميت، تغسيل الميت نعم، وكذلك الإتيان بماء الميت وما أشبه ذلك. أما إنسان يقول أنا أبقى بأجرة كما يوجد عند أولئك الذين يقيمون الغزاء يأتون بقارئ يقرأ بأجرة صريحة، فهذا لا لا لا يقبل منه عمله ولا يجوز له أخذ الأجرة عليه. والإمامة نعم الإمامة لا تكون متعدية، لا من متعدية، لأن المؤمنين لو صلوا فرادى ما صلوا شيء. نعم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بعشر سنين. اي نعم. قال العلماء ان هذا في قسم الغنائم وان هو من الراوي. دخل الوقت. انتهى الوقت. تعالى باب العقيقه. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه ابو داود وصححه ابن خزيمه وابن الجارود وعبد الحق وعبد الحق، لكن رجح ابو حاتم من رساله. واخرج ابن حبان من حديث انس النحو. وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يعق عن الغلام شافعين متكافئتان. رواه الترمذي وصححه. وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرب الكعبية نحوه. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مغتال بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويخلق ويسمى. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العقيقة. عقيقة اسم على وزن ثعيلة بمعنى مفقولة، والعق هو القطع، وعلى هذا العقيقة يعني المقطوعة لأنها تقطع أوداتها عند الذبح. والتسمية تكون بأدنى ملابسة كما مر علينا كثيرا، حيث تسمى مزدلفة جمعا لأنهم يجتمعون فيها مع أنهم يجتمعون في عرفة وفي منى، لكن التسمية تحصل بأدنى ملابسة. والعقيقة تسمى في اللغة لغتنا نحن التميمة لأنها تثمن الطفل وتفكه من الأسر، وهو اسم طيب، فلا اسم عرفي واسم شرعي. الاسم الشرعي والعرفي تميمة، وليست التميمة التي تعلق على المرأة ونحوها، وهي سنة

قال رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن جاروت وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله. والمرسل كما تعرفون من أقسام الضعيف لأنه سقط منه راوي، ولكن المرسل في الاصطلاح الخاص هو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المرسل الذي رفعه التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنه، هذا هو المرسل الخاص. وقد يطلق علماء الحديث المرسل على ما لم يتصل إسناده مطلقا، وليس المرسل الخاص، وهذا يظهر بالتتبع. وأخرج ابن حبان من حديث أنس النحو، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية الشاة، رواه الترمذي وصححه. وأخرجه أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. هذا فيه أمر، أمرهم أن يعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولكن سبق أن القول الراجح أنها ليست واجبة وأنها سنة وأن هذا أمر استحباب. وقول عن الغلام شاتان متكافئتان يعني أنهما متشابهتان في السن والكبر والسمة، والحكمة من ذلك لئلا تكون إحداهما أطيب والثاني يجعلها تابعة للأولى ولا يهتم بها. فلهذا ندب الشارع في أن تكون الشتان ليش متكافئتين، لأنه لو عق بشات جيدة ثم قال حصل المقصود، والشات الثانية تكون ايش تبعا ولم يتحرى فيها الجودة كما تحرها في الأولى. ولذلك قال شاتان متكافئتان أي متشابهتان ايش سنا وكبرا وسمنا. أما اللون فليس بشرط، وكذلك أيضا الذكور والأنوثة ليس بشرط كما جاء ذلك في حديث آخر مكافئتان. نعم وهو كذلك، أنا كنت أقول مكافئتان يعني يكافئ بعضهما بعضا. في هذا الحديث دليل على أن الأفضل في حق الغلام أن يعق عن كم بشاتين وأن تكون مكافئتين أي متساويتين سنا وكبرا وسمنا. ومن فوائد هذا الحديث بيان مرتبة الذكور مع الإناث، وأن مرتبة الإناث متأخرة لا تساوي الرجال، وهذا أمر مشهود قدرا وشرعا، يعني الاختلاف بين النساء والرجال مشهود قدرا وشرعا. فالرجل أقوى وأصبر وأذكى وأعقل، والمرأة ناقصة عقل ودين غير صابرة. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناعحة والمستمعات، ولم يلعن الناعس، لأن النوحة في الرجال قليل لجلدهم وصبرهم بخلاف المرأة. فالمرأة ناقصة عن الرجل شرعا وقدرا، ومن سوى بينهما في غير ما سوى الله بينهما فيه فقد سفه عقله وضل في دينه. هنا في العقيقة الذكر اثنتان والأنثى واحدة على النصف تماما. وهل هناك أشياء أخرى تكون فيه المرأة على النصف؟ نعم، منها عوض، منها الشهادة. الشهادة، فإن لم يكون رجلين فرجل

سمي هذا المولود وأنا لي أسمى المولود الآتي لا بأس لأن الحق له. وإلى هنا انتهى باب العقيقة. وبه نعرف أن الذبائح المشروعة الأضاحي والهدايا والعقائد وما عدا ذلك فليس بمشروع، اللهم إلا جبرانا لترك واجب في الحج أو فعل محظور. واختلف العلماء رحمهم الله في الفرع والعتيق، هل هما سنة أو هما من المباحات؟ العتيرة هي ذبيحة رجل، والفرع هو ذبيحة أول ولد الناقة، وكانوا إذا ولدت الناقة أول مرة ذبحوا فصيلها ثم تصدقوا به. وكذلك في رجب في أول جمعة منه أو في أول يوم منه يذبحون عتيرة ويتصدقون بها. فهذه وردت فيها حديث تدل على أنها جائزة، ولكن بعض العلماء يقول إنها مكروهة وأنه نسخ الأمر بها، والله أعلم. نعم لا من المشروع لذاتها. نعم ما ورد، ما أعلم أنه ورد في هذا الحديث، لكن لو في الفاطمة سيدة نساء الجنة، نعم، وعائشة حب الرسول عليه الصلاة والسلام، خديجة، فهمت؟ أسماء، سمية، زينب، نعم، رقية، أشياء كثيرة، نعم. بارك الله فيكم، ما رأيكم في يعني القول الذي سقطوه عن ابن القيم فيه تنظير لكلام الإمام أحمد؟ نعم. الشيخ ما رأيكم لو قلنا أن كلام الإمام أحمد هو الأولى؟ لماذا؟ لأن الرجل الذي لم يعق عن ولده فكأنه هو الذي يعني إذا كان مع أمال وكذا فيعاق بكونه يخرج عن الحكمة. أما لو قلنا بكلام ابن القيم وأنه يعني يكون هذا الطفل يحبط عن الانطلاق عن نشاطه وكذا وكذا فالولد هنا لا تجد واجبات ليس بيده، نعم، لم يعني لم يتعلم ما كان يعني هذا المراد بحسب الآباء على ذلك، مثل ما قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنب الشيطان، بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، لأن اللفظ لا يساعد ما قال الإمام أحمد، مرتهم بعقيقة، أما ما في الحديث بيان. نعم لا حلق الشعر للغلاء فقط، الجاري لا يحلق شعره. نعم نعم قد يكون الإنسان مستحب لسبب من الأسباب، والرسول عليه الصلاة والسلام سمى المنذر، أمر بعض أصحابه أن يسمي ولده المنذر. نعم سليم النادر يعني تركيب الولد نعم على كتف الرجل نعم ولا علشان ايش ولا من طلب ملحه وقال كتب عيالها فالموت تشيب الشيب سبحان الله الله الله نعم هل في شيخ فيها يعني اسم الفصيله من غير ولا ولا شك ان بقاءه حتى ترضعه وتفطنه احسن حتى للحم ايضا. نعم. هل يشترط للعقيق ان تكون من بهيمه الانعام؟ نعم. اذا عجز ان يذبح غيرها؟ ماذا تريد ان تذبح؟ أقول ماذا تريد أن تذبح؟ علمني. بعضهم يذبحون طيور. أرنب. فهي لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ولا بد أن تبلغ السن الذي يجزئ بالأضحية، ولا بد أن تكون سليمة من العيوب التي تسمى الرزة. عوض. بالنسبة للشعر، هل هذا يتقبل دليل آخر لأنه لم يجزئ اي من دين الاخر؟ نعم. نعم. كيف نجيب عن استدلال بعض العلماء بحديث استفسار الله على وجوب العقيقه؟ ايش؟ استدل بعض العلماء بحديث استفسار الله على وجوب العقيقه. ايش؟ استدل بعض العلماء بحديث سمرة بن جندب على وجوب العقيقه. نعم. كيف نجيب على هذا القول؟ نجيب على هذا انه ليس كل اوامر الرسول على الوجوب. نعم. يكون هو الزم الوجوب. سمير. اذا مات الولد يوما من السابع. نعم. اي نعم. اذا مات الطفل قبل اليوم السابع فانه يعفى عنه، لانه سوف يبعث يوم القيامه وينتفع به والده. درطرف. نعم. هذا اللي سأل عنه عباس. الصارب يقولون ما كل أوامر رسول الوجوب بدليل أنه قد يحلق ويسمى ولا سهل على شيء الوجوب. نعم. إذا فصل بينهما كيف؟ لا بأس، الأفضل أن يكون في يوم واحد، وإذا تفرقنا فلا بأس. هذه فيها خلاف بين العلماء، يعني إذا لم يعق عن واحد هل يعق عن نفسه؟ نقول فيه تفصيل، إذا كان لم يعق عنه لأن والده فقير فهذا تسقط، لأن الواجبات تسقط إذا كان حين وجودها غير قادر عليها، وأما إذا كان تركها تهاونا فلا بأس أن يعق عن نفسه نائبا عن أبيه. الطاهر قبل فجر يوم الأربعاء، يوم الأربعاء ولد الطفل قبل فجر يوم الأربعاء. نعم. ما يعق عنه صباح الثلاثاء أو نقول أنه إلى الأربعاء قبل فجر؟ نعم. الليلة مقدمة النهار، فكأنه ولد يوم الأربعاء. لا يعق عنه صباح الثلاثاء. نعم. عبد الله. هل يكون قبل التسمية أذان الأذان إنما يكون إذا ولد حين ولادته، يؤذن في أذنه اليمنى، والحكمة من ذلك أن يكون أول ما يطرق سمعه هو الأذان، تكبير الله والشهادة له بالتوحيد ولنبيه بالرسالة والدعوة للصلاة والدعوة للفلاح. وأما إذا فات هذا الوقت فهي سنة فات محلها. نعم. نعم. وجه ذلك انه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان الضحايا لا تجد فيها اربع لا تجد الا ضاحي، والعقيقه مثلها لانها ذبيحه متقرب بها الى الله عز وجل، وقال لا تذبحوا الا مسنه الا ان تاثر عليكم فتعفر له جلاله من الظان، وهذا عام. اما الان نبدا في كتاب الايمان والنذر.

وقولنا قصد عقدها. ضده ايش؟ ما لم يقصد ذلك، ما لم يقصد عقدها. فاذا لم يقصد عقدها فلا حنف عليه. لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارته اطعام 10 مساكين الى اخره. فما هي التي لا يقصدها؟ هي التي تاتي في مجرى الكلام بلا قصد، مثل ان يقال له: اتذهب الى فلان؟ يقول: لا والله ما ندرايح، ثم يروح. فهذا ليس فيه كفار. لماذا؟ لانه لم يقصد عقدها. وهذه تقع كثيرا، تقول مثلا المراه او الاب لابنه: والله لئن خرجت الى السوق لأكسرن رجليك. هل قصد عقدها او لا؟ ليش؟ ما مكسر رجليه ابدا، لكن هذه من لغو اليمين. فهذه. واما قوله ممكن فضد الممكن المستحيل، والمستحيل اذا حلف على ايجاده فقد اختلف العلماء فيه هل عليه كفارة في الحال، لأننا نعلم أنه لا يمكن أن يوجده، أو ليس عليه شيء، لأن هذا من باب اللغو والهدايا. مثل أن يقول: والله لأبنين بيتا في القمر. ما تقولون؟ هذا مستحيل، مستحيل أن يبني بيتا في القمر. فهل نقول إن عليك الكفارة من الآن لأنك ما يمكن تصل إلى هذا، أو نقول إن هذا كلام الزغو وهذيان فليس فيه كفارة؟ فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا. ولو ألزمناه بالكفارة تعذيبا له عن هذا الكلام اللغو فكان حسنا، يعني من باب التأديب. كم ذكرنا من مبحث؟ لا مو كثير. الروس اولا ان لا يكفر الايمان، وثانيا ان يقرنه المشيئه، وثالثا اليمين الذي تجب فيه الكفار. هذه ثلاث مباحث رئيسية. ننتقل إلى النزول إن شاء الله بعد أن نصل إلى حديثها. أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية. ثلاثة. طيب. ولا تجوز الصلاة على كافر، لقول الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا. لقوله الأول، لقوله تعالى، لقول الله تعالى. نعم. والثانية وقال الله تعالى. عندي أنا وقوله سبحانه وقوله صحة، على الأقل اجعله نصف لأجل يكون الكلام منتظر، فلا يعطف فعل على اسم. وقوله سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ومن حكمنا بكفره من أهل البدع لم يصل عليه. قال أحمد: لا أشهد الجهمية ولا الرافضي، ويشهدهما من أحب. الآية كان: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. فهذه في المنافقين، فمن علم نفاقه فإنه لا يجوز للمسلمين أن يصلوا عليه ولا أن يدفنوه مع المسلمين ولا أن يقوموا على قبره بالاستغفار له بعد الدفن. إذا علمنا نفاقه

ما البدعة المكفرة وهل هذا كافر بها أو لا. لكن إمام أحمد رحمه الله لورائه انظر كيف كان كلامه، قال أحمد: لا أشهد الجهمية ولا الرافضي، ويشهدهما من أحد، يعني كأنه يقول ولا أمن أمنه. هو لورائه لا يشهد الجهمية ولا يشهد الرافضي لأنه يرى أنهما كافرة، ولكن من سواه لا يمنع، يقول يشهدهما من أحد. وهذا من ورائه، لأن بعض الناس الذين هم دون الإمام أحمد بمراحل، بل الإمام أحمد بالثريا وهم بالثراء، لا يرون أن أحد يخالف أهواءه، أليس كذلك؟ يوجد الآن أناس ما بلغوا من العلم ولا ربع ربع ربع ما عند الإمام أحمد، ومع ذلك لا يرون أن أحد يخالفهم، بل من خالفهم فهو مبتدع ضال، يحذر الناس عنه. الله المستعان، إن هذا الذي يقول هكذا أو يعتقد هكذا هو المبتدع الضال، إلا بشرط إذا التزم به فإننا نعذره ونقول امشي على ما عرفت. إذا قال إنه رسول الله الواجب الطاعة والاتباع، إذا قال هكذا على كل حال هذا مال للسيف، لأنه كذب الله ورسوله وأجماع المسلمين، لكن لا يمكن أن نقول إنه رسول الله. نقول إذا تنزلت عن الرسالة، طيب هل أنت معصوم؟ هل أنت أوسع الناس علما؟ هل أنت أدق الناس فهما؟ هل أنت أتقى الناس؟ ما يمكن أن يدعي هذا النفس. إذا أنت وش أنت والناس سواء، أنت مجتهد إما أن تصلي أو تصلي. ثم إني أقول وأكرر يا أخوة، إذا أحد اعترض على قول على رأي رأيته أنت، فهذا لا يضرك شيء، لأنه إن كان الصواب معك فقد باء بإثم الخطأ، حيث أضل الناس بالمعارضة عن الحق ويبوء بإثم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، وإن كان الخطأ فيك منك كان خطأ منك، فاحمد الله أن الله يغفر للأمة الإسلامية من يمنع الخطأ عنه، من يمنع الخطأ عنه. أما كل إنسان إذا عرض أحد طلب هذا مخطئ، هذا ضال، هذا مبتدع، هذا فيه، هذا غلط. فالإنسان الذي يريد الحق حقا لا يهتم ولا يعني في من رد عليه أو في من عارضه، يقول الحمد لله إن كان الحق معي فقد باء بالإثم، وإن كان الحق معه فقد سلمت أنا، بدل ما يدفعني 100,000 مثلا، إذا أحد رد علي يدفعني كم؟ 50,000 أو أقل، ما يضر. أنا الآن بدل ما أبوء بإثم 100,000 أسلم من 50,000. لكن أين العقل الذي يتمكن الإنسان به من الحكم هذا؟ بعض الناس لا رد عليه أحد، أعوذ بالله، انتفخ، قال الله هات الحبر والقلم، هات الأوراق، ثم قام يكثر من الرد على الثاني، ثم ذات أيضا يرد عليه، ثم هكذا نحن المسلمين فيما بيننا نعم يرد بعضنا على بعض، وليس الأمر يقتصر على رد ومردود، لكل واحد منهم حزب أو أحزاب يتهارشون ويتهاوشون. نعم، ربما هذا المسبوع لا يرضى أن هؤلاء الأسباب يفعلون ما فعلوا، لكن نسأل الله أن يعيذنا ويكفي من الشيطان الرجيم. يعني ما وجد الإنسان لعب بهذه الأمة إلا بالتحريش، كما جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينه، هذا التحريش، بدل ما يعبدون الأصنام ويتفرقون فيها صاروا يتفرقون في التحريش، وهذه مشكلة. ولذلك وقع في شركة ما وقع من الناس اليوم، بدأ كل واحد